الاخ يقول ذكرت عن المظاهرات مبتدعة، فقد يقول قائل ما هو الدليل الذي يرهب العدو، ما هو البديل الذي يرهب العدو ويخوفه؟ البديل هو التمسك بالكتاب والسنة، ونحن ليس لنا ان نشرع ولسنا مفوضين في دين الله. يعني البديل هو ان يخرج اهل العلم الى المسلمين ويشعرهم بان مجلس النواب كافر، وان الديمقراطيه كفر، وان اخواننا التعبديه منها ما هو كفر. والمهم انه وجد الكفر على بلدنا المسلمه، وجد الكفر على بلد المسلمه واستولوا على السلطه، وانه لا طاعه لاولئك المخذولين. هذا يهددهم اكثر. ثم بعد ذلك ايضا ليس لنا ان نرتكب محظورا، فانما النصر من عند الله. ربما يكون ارتكابنا المحظور سببا للهزيمه النفسيه والهزيمه الحقيقيه، والله المستعان.